الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الجزء 19 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يعني أضمروا الاستكبار عن الحق والعناد في قلوبهم، فلم يكتفوا بإرسال البشر حتى طلبوا إرسال الملائكة إليهم، بل جاوزوا ذلك فطلبوا رؤية رب العزة في الدنيا. نعم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فعند ظهور الملائكة عند الموت وعند الحشر لا تعتبر بشارة لهم، إنما يكون عليهم عذاب، لذا يبادرون بقول حجرا محجورا حجرا محجورا، وكانوا يتكلمون بها عند لقاء العدو أو هجوم نازلة يستعيذون بها منه. نعم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حتى لاحظ الاستعاذة ما فيها ذكر لله عز وجل، حجرا محجورا حجرا محجورا، حتى استعاذة عن الشرك ليس فيها ذكر لله عز وجل. نعم. تم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. استراحة نصف النهار عند العرب القيلولة، يعني مكان اضطجاعهم في الجنان خير من أولئك أهل النار. نعم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. يعني أضاف الملك لاسمه الرحمن من باب سلمكم الله أن رحمته سبقت غضبه. نعم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يخذله عند حاجته إليه بعد أن يخالله يخذلنا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إما معنى تركوا لم يؤمنوا به، وقيل اعتقدوه هجرا وهذيانا. نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فلست وحدك يا محمد، لك عدو لكل نبي فلا تجزع. نعم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني نزل لحكمة، لا كما يقترحون هم يريدون القرآن أن ينزل جملة واحدة لنثبت به فؤادك عند النوازل والاقتراحات والحوادث والمصائب وخصومات الصحابة فيما بينهم، ينزل القرآن حسب الوقائع فيكون أثبت في النفوس وسلمكم الله ألزم في العمل. نعم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذا من الحكم يعني التي أنزلها سبحانه وتعالى لأجلها القرآن مفرق، أن كلما اقترحوا اقتراح أو عابوا عيب، نزل القرآن بالحق وأبطل باطلهم. نعم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. إغراقهم آية. نعم. عبرة. نعم. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. يعني قيل أن أصحاب الرس بئر التي تكون غير مطوية، قيل هي بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيبا النجار فنسبوا إليها. وقرونا بين ذلك أمم ما بين نوح وما بعده من الأنبياء. نعم. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. دمرناهم تدميرا. نعم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. يعني أثناء سفرهم إلى الشام ألا يرون قرى قوم لوط كيف أهلكها رب العزة؟ والحق أنهم لا يؤمنون بالبعث ولا الجزاء. نعم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. مسلوبة الفهم والعقل فلا تطمع فيهم بل هم أضل سبيلا. الأنعام تدرك ما ينفعها وهي كذلك إن كان سلمكم الله لا تنكر خالقها الأنعام، لا تنكر لم تعتقد بطلان النبوة، وإن كان لا عقل لها ما آمنت لكن لم تعتقد بطلان النبوة. ثم هي الأنعام أحمد عاقبة في الآخر كوني تراب، أما هؤلاء فإلى جهنم. فالأنعام في الدنيا والآخرة أحمد عاقبة من هؤلاء الكفار. نعم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. هذا آية من رب العزة. انظروا إلى الظلال كيف في الصباح يكون ممدود قبل طلوع الشمس، إذا طلعت يكون كذلك ممدود ثم يقل يقل يقل، ومكان الشمس دليل على جهة الظل. نعم. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. تدريجيا قليلا قليلا. نعم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. يعني جمع إنسان أناسي. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إما الإضلال وكذلك ذكر إنشاء السحاب صرفنا بينهم إنزال المطر ليتفكروا ويعتبروا، وقيل معنى صرفنا المطر بينهم على البلدان المختلفة نزيد في بعضها ننقص في بعضها يعني ليتذكروا. نعم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن واتلوه عليهم حجج ثم بين رب العزة آيته في النهر والبحر بعد فرات وملح أجاج ولا يختلطان جعل بينهم رب العزة حجاب قيل أن هذا الحجاب هو لما يتحصل من تبخير مياه البحار مع بقاء الملح ثم هذه الأبخرة تذهب وتصب على الجبال وترجع في الانهار فيبقى هذا مالح ويبقى هذا عذب نعم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا الماء خلق من النطفة بشر ثم هذه النطفة يحصل بسببها الولادة فإذا حصلت الولادة فتحصل الأبوة والأمومة وأولاد وكذلك البنوة والأخوة هذا أخ لهذا العمومة والخؤولة أخوان وأولادهم أقارب نسب وصهرة هذا يتزوج من هذه فيحصل تقارب بين العائلتين أصهار أصهار سلمكم الله فأقارب الزوج أختان أقارب الزوجة أحماء أو عكس عكس عكس إذن أقارب الزوج أحماء وأقارب الزوجة أختان نعم تم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا يتابع عدو الله ويعاونه على معصية الله ظهيرا نعم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا اسأل الله الخبير عن تفاصيل ما أجملنا في هذه الآيات نعم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا نسجد تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا يعني بروج النجوم منازلها الاثنى عشر تعرفون الدلو وغير ذلك ينتفع الناس بها ما تسير الكون هي لكن إرشادات وعلامات وجعل فيها سراجا شمس وقادة وقمرا منيرا ليس فيه حرارة نعم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا لمن أراد الاعتبار اختلاف الليل والنهار وانتقالهما تعاقدهما نعم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السكينة، الهون السكينة والوقار دون تكبر. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام متاركة، سلام متاركة. نعم. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. غراما ملازم، رأيت الغريم يلازم غريمه ويطلبه، كذلك جهنم تلازم المعذبين فيها. من ثم أهل الإيمان إذا حصل منهم إنفاق لم يسرفوا، يسرفوا ولم يقتلوا، ما ضيقوا ولم يحصل منهم بذخ في اعتدال. نعم. كم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يعني كفر بعد إيمان إلا بالحق، أو زنا بعد إحسان، أو قتل نفس بغير نفس. نعم. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول ابن عباس أن أناسا من أهل الشرك قد قتلوا فأكثروا، ثم أتوا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفار، يعني لما صنعنا وفعلنا في الجاهلية من القتل، فنزلت والذين لا يدعون، وأن من تاب تاب الله عز وجل. فالإسلام يجب ما كان قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها، والهجرة تجب ما كان قبلها. نعم. تم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يعني من تاب بلسانه ولم يحقق التوبة بفعله فليست تلك التوبة نافعة، يعني لابد أن يتوب بلسانه مع تحققها بقلبه والأعمال. نعم. دليل على صدق التوبة الأعمال الصالحة. نعم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. معرضين عن اللغو، كل كلام لغو وكل كلام ساقط من قول أو فعل. نعم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. قرة أعين من أزواجنا وذرياتنا جعلهم لنا موضع سرور بتوفيقنا وإياهم لطاعتك. وقرة العين قال برد دمعها دليل على السرور. واجعلنا للمتقين إماما، فيه سلمكم الله دليل ودلالة على أن الرئاسة الدينية مما يجب أن تطلب ويرغب فيها، تكون قدوة للناس في الدين لا للفخر وجمع المال، تكون صادقة. نعم. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لولا أنكم تدعونه وتعبدونه فقد كذبتم بالتوحيد فسوف يكون لزاما. جزاء التكذيب لازم لكم، يعني قيل ما لزم الكفار يوم بدر وقيل هو عذاب الآخرة. آية رقم كم هذه؟ 77 سلمكم الله 77. نعم. لولا دعاؤكم إياه، وقيل لولا إيمانكم، وقيل لولا عبادتكم، وقيل لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام. لولا دعاؤكم، دعاؤه إياكم إلى الإسلام. فإذا آمنتم ظهر لكم قدر. نعم. وهناك أقوال أخرى، قل ما يبغى ما يبالي بمغفرتكم لولا دعاؤكم معه آلهة، يعني عكس ما يعبو ما يبالي بمغفرتكم، لأن مغفرته عظيمة، لكن ما تصيبكم لأنكم أشركتم معه غيره. نعم. تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن سأنزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فيصيروا منقادين لها بالكره. بالكره منهم. نعم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فكلما نزل قرآن كفروا به فأعرضوا عنه. نعم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. يعني اتهمه بكفر النعمة، ربيناك ثم تقتل رجلا من أصحاب كفر النعمة. فبين موسى عليه السلام أنه إنما فعلها وهو جاهل، لكن رب العزة آتاه العلم، آتاه العلم. نعم. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ذهب إلى أرض مدين حكما نبوة أو علما وفهما، ثم نبئ لما خاطبه ربه وكلمه وأعطاه الآيات. نعم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. ما هذه النعمة التي تتمنى علي بقتل حال كوني جاهل لرجل من أصحابك، وأنت تقتل قومي وتستعبدهم أيما استعباد؟ فما هذه منا مقابل الشرور الذي صنعتها أنت؟ نعم. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ليس فيها برص أخرجها ليس فيها برص آية قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون أظهر الميل لهم ليتألفهم وإلا هو يعني متكبر لا يسألهم عن مشورة ولا شيء لكن لما رأى أن ملكه سيزول وربما تنقلب عليه رعيته أظهر أنه صاحب مشورة نعم قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين هيأوا أنفسهم للتكذيب ما قالوا نتبع المحق لا نتبع السحرة فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون لن نعطيكم فقط أموال لا سنقربكم في المناصب والمنصب أكثر يعني ثباتا من المال المال سيزول لكن لا ستبقون أصحاب مناصب عندي نعم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون يعني نغلب بسبب عزته العزة العظيمة من فرعون نعم نستلهم بها ونتقوى بها هكذا يزعمون نعم وصل فرعون شاف الحية شرب كيف ربه يشرب ما ندري والله الحية يقول الحية على الفاء وصلنا مو زعل الفاء شاف الحية أول مرة خاف منها خاف نعم طيب تم القراءة فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون يعني التجيل الذي فعلوه وسحروا أيها الناس صار خيال نعم فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون يعني أهل صنعاء هم يعرفون أن هذا ليس بسحر فآمنوا مباشرة نعم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين هذا يدل على تمرد فرعون في الكفر والبغي تحول من استعانة بالسحرة إلى اتهامهم بأن موسى كبيرهم ما زال يزعم يعني مزاعم قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين يعني نحن الآن في إيمان فمهما تفعل فإننا في التوحيد وسنثبت عليه نعم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنا هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون متيقظون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين مشرقين حال أو في وقت الإشراق أو جهة المشرق جهة سلمكم الله سيناء نعم فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يعني قيل 12 فرقا على عدد أسباب بني إسرائيل وظهر اليابس الذي في أعماق البحر اليابس من أجل أن يعني يمر موسى وقومه نعم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين أزلفنا قربناهم من البحر حتى يلحقوا موسى ثم إذا خرج موسى أطبق رب العزة عليهم البحر نعم ثم أغرقنا الآخرين والطود الجبل العظيم البحار وقفت هكذا مثل الجبال لو كان عنده عقل هذا فرعون لعلم أن هذه من الآيات العظيمة بحر بمجرد ما ضربه بعصا يعني يقف أمثال الجبال نعم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين يعني هذا من الأدب مرضت يطعمني ويسقين ولما جاء للمرض قال مرضت وإلا كله من الله لكن هذا من أدب الخطاب مع الله والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين العلم والفهم قيل النبوة والرسالة وألحقني بالأنبياء في الجنة نعم واجعل لي لسان صدق في الآخرين اجعل لي ثناء حسن في الآخرين نعم واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يعني سأله عدم الخزي عدم الخزي يلقى أباه آزر على وجه أبيه قترة فيقول يا إبراهيم هو أبوه يقول إبراهيم يقول ألم أقول لك لا تعصني فيقول أبوه اليوم لا أعصيك فيقول يا إبراهيم ربي إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون وأي خزي في أبي الأبعد فيقال له انظر إلى ما تحتك يحول آزر إلى ذيخ عندكم ذيخ بذيخ بذيخ بعد ذلك قال ذيخ والذيخ هو فإذا هو ذيخ متردد ذيخ فإذا هو بذيخ البال الجر مش بذيخ بذيخ بال الجر متلطخ. فهذا الذيخ يعني ذكر الضبع، ذكر الضبع يؤخذ بقوائمه فيرمى في جهنم، يرمى حول لكي لا يعني يحزن إبراهيم، حول إلى هذا الذيخ. نعم. تم. إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. يعني سليم من الشرك قلب المؤمن. نعم. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتقرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. يعني أخوهم في النسب وليس في الإيمان. إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون. يعني لم أكلف بمعرفة حرفهم وصنايعهم وفقرهم وغناهم، أنا علي الدعوة إلى الله، فمن تبعني فإنه مني. نعم. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، قال رب إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يعني بلغوا من الجحود أن هددوه بالرجم، فدعا ربه أن يفتح بينه وبين قومه. نعم. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. والشحن ملء السفينة، ملء السفينة أو ملء السفينة بالدواب والناس، شحن هذه السفينة شحنت مملوءة. نعم. ثم أغرقنا بعد الباقين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. قال الريع، الريع المكان المرتفع من الأرض، وقيل الريع الجبل، ومجاهد يقول الفج بين الجبلين أو الثنية الصغيرة. معنى الآية أنكم تبنون من أجل الترفه والافتخار لا للحاجة، لا للحاجة. نعم. ثم أنكم تعبثون بالمارة وتعتدون عليهم وتسخرون منهم. نعم. وتتخذون مصانع، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قال المصانع هي الأبنية التي يصنعها الناس يتخذوها منازل، وقيل هي الحصون المشيدة عظيمة يعني. نعم. وإذا بطشتم جبارين. لعلكم تخلدون هذه المصانع وهذه الأبنية كأنكم لن تموتوا. والشخص يبني لحاجته وحاجة أبنائه، لا يبني كأنه يعني مخلد ويسرف، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني أخذتم بالعنف أثناء الاعتداء على الآخرين. نعم. فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. لا نلتفت لك، لا نلتفت لمواعظك ولا نلتفت إليك. نعم. إن هذا إلا خلق الأولين، يعني عادة الأولين وفعلهم هكذا كان آباؤنا على الكفر، ماذا حصل لهم؟ أحوالهم مستقيمة. نعم. وما نحن بمعذبين. قيل إن هذا إلا خلق الأولين أن هذا كلام معترض من قوله تعالى، والمعنى أن تكذيبهم كتكذيب سائر المترفين الذين كذبوا رسلهم قبل عاد، تشابهت قلوبهم، يعني كقوله تعالى تشابهت قلوبهم. نعم. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. هضيم النضيج. إيش عندكم بعد ذلك؟ الرخص، الرخص اللين النظيف، الرخص الهضيم النضيج، الرخص اللين اللطيف. يحتمل قال المسترخي في عذوقه لامتلائه وزروعه ونخل طلعها، والطلع ما يطلع من الأكمام من عذوق التمر. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين حاذقين بنحتها متجبرين لا تريدون يعني إلا إظهار البطر. نعم. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض وهم في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين، يعني إن ساحرا سحرك. وقيل المسحر هو المعلل بالطعام والشراب، أنت تشرب الطعام والشراب مثلنا. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ناقة خرجت من الجبل. نعم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يعني الأرض رجفت رجفة شديدة ثم جاءتهم الصيحة. نعم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. المبغضين له. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. امرأة لوط كانت من الباقين في العذاب. نعم. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. الحجارة التي رموا بها. نعم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الرخص الطريق اللين. الرخص الرخص الطريق اللين. الرخص الطريق اللين. نعم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. قال شعيب ولم يقل أخوهم شعيب لأنه لم يكن منهم، لكن سيأتينا في قصة مدين أخاهم شعيب، فهناك أخوهم وهؤلاء أصحاب الأيكة ليس بينهم وبينه نسب. نعم. تمام. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. الأيكة سلمكم الله قالوا غيظة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر. نعم. تمام. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. الناقصين للكيل. نعم. وزنوا بالقسطاس المستقيم بالميزان السوي دون أن تعبثوا بشيء. نعم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبل الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. أسقط من النار. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. الظلة السحاب فقامها الله فوق رؤوسهم أمطرت عليهم نارا فهلكوا. قيل أن الحرارة عمت بلادهم وفارت مياههم والنار رمضاؤها اشتد فذهبوا يبحثون عن ظلة حتى تشققت لحوم أقدامهم. فأرسل رب العزة عليهم سحابة سوداء ظنوا أنهم سيستظلون بها، فكان فلما اجتمعوا كلهم تحت جاءهم منها العذاب من هذه الظلة. نعم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين مبشر به في التوراة والإنجيل. نعم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. عبد الله بن سلام وغيره شهود على صدقه. نعم. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. مع انضمام إعجاز القرآن يقرأه أعجمي لن يؤمنوا. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين الشرك والتكذيب. نعم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. إن هذا الخبر عن الآخرة تذكير للناس ما جاءوا في دار العمل. وما تنزلت به الشياطين يعني القرآن وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم سلمكم الله قريش فعم وخص يا قريش يا بني عبد مناف يا فاطمة يا صفية عم وخص اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تقوم وحدك ويراك إن صليت مع الجماعة راكعا وساجدا وقائما. إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. فلا تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعيد. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ينصتون للملأ الأعلى ينصتون للملأ الأعلى. والشعراء يتبعهم الغاوون كذلك ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاعر لأن الشعراء هذه عادتهم يتبعهم الغاوون ضلال الجن والإنس. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون تارة يصبح أشجع الناس وتارة أكرم الناس وتارة يكون من أهل الناس وتارة يمدح المجون وهكذا كل واد. وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هؤلاء الشعراء الذين يمدحون لا يلهيهم الشعر عن ذكر الله وإنما يهجون من هجاهم وينتصرون للرسول صلى الله عليه وسلم وللإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أعمالهم السيئة حتى روها حسنة فهم يعمهون يترددون فيها متحيرين لا يهتدون إلى طريقة ولا يقفون على حقيقة. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. شعلة نار مقبوسة مأخوذة من أصلها شعلة لعلكم تصطلون توقدون منها فتستدفئون لأنها كان برد في ذاك الوقت. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. النار هنا قال هي مجرد نور نور أضاء من الشجرة قالوا نور هو لله عز وجل ومن حولها بورك من في النار ومن حولها من الملائكة وسبحان الله رب العالمين. تعجب يا موسى من هذه الآية. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب الجان الحية البيضاء يعني سريعة يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين قالوا في إشارة إلى أن رب العزة غفر لموسى قتله للقبط إلا من ظلمه ثم بدل حسنا بعد سوء ثم رب العزة آتاه تسع آيات العصا واليد وتعرفون طبعا الأخريات الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم والطمسة تمس على وجوههم تمس على قلوبهم والجد في بواديهم والنقصان في مزارعهم تسع آيات نعم فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين مبصرة يعني واضحة يبصرونها ومع ذلك عاندوا الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم مستيقن بصحتها لكن العناد يفعل بصاحبه نعم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين بالعلم والنبوة وتسخير الطير والجن والإنس نعم وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين يعني ورثه العلم والنبوة وليس المال إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة وما ورد من الميراث مقصود العلم والنبوة وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون الوازع الذي يرد آخر الصفوف إلى أولها فينتظمون ومن جنوده الجن سليمان يعني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي والنبي صلى الله عليه وسلم لما مسك الشيطان قال لولا دعوة أخي سليمان لا وجدتموه مربوطا في سارية من سواري المسجد نعم سم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حاذروا أن يطعكم سليمان بأقدامه هو وجنوده وحوافر دوابه وهم معذورون لا يشعرون لصغركم وعظم الجيش نعم يعني هذا يدلك على عظم الجيش نعم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين جعل خطاب النملة كخطاب العقلاء لفهمها ذلك الخطاب فكأنها خاطبتهم بهذه اللغة يعني هذا تعبير وإلا الله أعلم كيف كانت نداء النملة وصوت النملة المهم أن سليمان عليه السلام فهم لغة النملة يعني هذا دليل على أنها آية عظيمة لسليمان أولا صوت النملة خفيف مع ذلك سمعه سليمان ولغة ليست لغة مشابهة للغة سليمان مع ذلك فهم نعم فهذه آية عظيمة لسليمان نعم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين هل ذلك لساتر يستر عني أم هو قد تغير نعم لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. حجة بينة على أن له عذر، وإلا سيحصل له العذاب الأليم بالقتل أو ما شابه. نعم. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يعني اسم لمدينة في اليمن كان عليها بلقيس، بلقيس ملكة اليمن. نعم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ظهر هذا من العجيب هذا العرش، حتى أن الهدهد يخبر عنه ما يعني لفت انتباهه في تلك المدينة إلا إيش؟ هذا العرش والشرك الذي حصل منهم، لأن هذا يهم سليمان الشرك. نعم. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. يعني القطر من السماء والنبات من الأرض، هذا الخبأ. نعم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. نعم. نسجد. سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. يعني فيه الحث والإرشاد إلى البحث عن الأخبار والكشف عن الحقائق وعدم قبول خبر المخبرين تقليدا لهم اعتمادا عليهم، مع أن سليمان ما يكذب الهدهد، لكن لا بد من التأكد قبل ظلم هذه القرية. نعم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. مفتتح بالتسمية. نعم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. كانوا يثقون بتدبيرها ورأيها. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هذا من كلام رب العزة، صدقها الله. وكذلك يفعلون، صدقها الله. نعم. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. إن كان ملك من الملوك سيرضى بهدية وتدفع شره، وإن كان نبي فلن يرضى، ثم نتخذ قرار بعد ذلك. نعم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خيرا مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أما أنا لست أفرح، أنا أريد نشر الدين ليست حاجة الدنيا. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم بلغوا أنهم سيأتون مسلمين، فماذا قال؟ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. بوحي أو بسبب معرفته بالحال. نعم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. تقوم من مجلس الحكم. نعم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. عاصف ابن برخية قيل هو الذي كان عنده علم الكتاب وكان وزير سليمان وقيل هو سليمان نفسه أن سأتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. استهان بقدرة العفريت وأن عندي قدرة أعظم هكذا طرفة عين فقط من اليمن سيأتي فأحضره فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني. فالبلاء لا ينفك منه أحد حتى الأنبياء بالنعماء والضراء أشكر أم أكفر. نعم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. يعني تهتدي لعرشها أو تهتدي للإسلام وتؤمن بالله أو تكون من الضالين. نعم. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. أمر بتنكير العرش تغييره بالزيادة والنقصان ينظر. قيل أراد أن يختبر عقلها أهكذا عرشك قالت كأنه هو. جواب حكيم كأنه هو شبيه به لكن ليس فيه تغيير. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين قيل أن هذا من قول سليمان. أوتينا العلم بقدرة الله من قبل بلقيس وقيل أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبلها. نعم. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. يعبدون الشمس. نعم. قيل لها ادخل الصرح الصرح القصر. نعم. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. بحر لجة البحر معظم الماء. نعم. قال إنه صرح ممرد من قوارير. ليس ماء هذا صرح ممرد من زجاج محكوك مملوس. نعم. يعني هذا لا يوجد في تلك الأزمنة مع ما هي فيه من الملك ما استطاعت أن تصنع مثل هذا. نعم. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الآن يصنعون هذا الزجاج يصنعونه لكن في ذاك الوقت يعتبر والله أعلم حجمه كم كالبحر كأنه مسافات شاسعة. نعم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. يعني أهل إيمان وأهل كفران. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. سيئة الكفر لماذا تستعجلون تقدمونها على الإيمان. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. أصابهم قحط فقالوا هذا بشوم صالح ومن آمن معه قال طائركم عند الله أن شؤمكم هذا بسبب عملكم وما أنتم عليه من الكفر بل أنتم قوم تفتنون تختبرون وتمتحنون. نعم. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هذا شأنهم التخريب. نعم. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. لأنهم قتلوا في الظلام، نحن صادقون، ما رأينا من قتله وهم قتلوا. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فقبل أن يأتي مكرهم بقتل صالح عليه السلام جاءهم العذاب. نعم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فلم يسلم فرد من أفرادهم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. تبصرون النظر، لا يستترون حتى في فعل الفاحشة. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. مقدار أيضا العقوبة على هذه المصيبة. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.